السائلة تسأل: هل من الورع ألا تسلم أختي على زوجي؟ نعم، لا يجوز، لا تسلم عليه. لماذا؟ هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب أحدكم بمخياط في رأسه يسيل دمه خير له من أن تمس يد امرأة ليست بذات رحم محرم، وبالتالي لا تصرح، لكن تسلم عليه: كيف حالك أبا فلان، وأخبار الأولاد، وهكذا ما دام في وجودك لا بأس ولا حرج إن شاء الله.